تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت في رحلة في رمضان مع بعض الإخوان وكانوا فاطرين وأنا كنت صائم، وحين موعد الغداء أجبرونا على الإفطار وأفطرت معهم، وبعد انقضاء رمضان صمت هذا اليوم، فهل علي شيء؟ هل أنت مقيم أو مستوطن؟ لا، مسافر. مسافر لا حرج، لا حرج، لا بأس بذلك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. لكن عليك القضاء. قضيت الحمد لله، بارك الله فيك، مع السلامة.